عليه في النعم ان شاء الله. ولا عليه. ايوه سيدي. لا تاكل عليه فعلا. ولا تاكلني فعلا. اه. لا تاكل عليه فعلا. ما تكلش فيها صح. لا تاكل الضرير تاني. ينفع. ايوه سيدي. تدعني اهديك. اهديك انا. تدعني. نعم سيدي الله. ارحمني انا. ارحمني انت. ارحمك انت. نعم سيدي. ارحمك انت. نعم سيدي. ارحمك انت. نعم سيدي. ارحمك انت. نعم سيدي. ارحمك انت. الله يرحمه ويتقبل يعني الله ما يجد المعجزة فعلا. إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طلعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.